إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. اللهم ارحم ضعفنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وعاف أبداننا، وارفع عنا وعن العالم بأسره الوباء والبلاء، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. يا رب، قصدناك وأنت الكريم، دعوناك وأنت العظيم، رجوناك وأنت رب العالمين، ناديناك ونحن نعلم أنه ليس لنا رب سواك. ارحمنا واغفر لنا، وعافنا واعف عنا، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. توفنا وأنت راض عنا، واسقنا من حوض حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رحماك يا رب العباد رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لدعائي، وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا كرما فجد بولائي. ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجيب دعائي؟ ما لي سوى أعتى بجودك موئل، ولئن طردت فمن سواك دوائي؟ فلقد رجوتك يا إلهي طامعا، ألا يخيب مدى الحياة رجائي. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سئل صلى الله عليه وسلم عن حوضه فقال: أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. صدقت يا سيدي يا رسول الله. يا سيد الثقلين، اشتد بي ظمئي، وعذب النفس آمال أمنيها. هل لي بحوضك أسقى عذب مورده؟ قد فاز وارد حوض أنت ساقيها. يا دعوة من خليل الله أطلقها، أكرم بسائلها، أعظم بمعطيها. لولاك ما خلق الأكوان خالقها، سبحان ربك رب العرش محصيها. وفي الشهادة بسم الله مقترن، أعظم بها نعمة قد جل معطيها. أنت المشفع حين الكل منشغل بنفسه، ودواعي الناس تلهيها. صلى عليك إله الناس ما طلعت شمس، وما قام بالأفلاك حاديها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، مع نسمات هذا الفجر الجديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. وما علينا أيها الإخوة المؤمنون إلا أن ننهل من معين القرآن الكريم الذي لا ينضب،

قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما وناداهما ربهما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

قل أمر ربي قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صدق الله العظيم. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهم. ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة بدءا من الآية الأولى إلى الآية 30 من سورة الأعراف، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ طه النعماني، والتي حذرتنا من اتباع خطوات الشيطان، كما سول لأبينا آدم وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إن الظالمين لهم عذاب أليم. نعم، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يجب علينا أيها الإخوة المؤمنون أن نحصن أنفسنا من النفس والشيطان، ونحن في هذه الأوقات النيرات نرفع أكف الضراعة لله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يرحمنا سبحانه وتعالى برحمته. اللهم إنا نلجأ إليك فلا تضيعنا، اللهم إنا نلجأ إليك يا رب العالمين فاستجب لنا وعافنا واعف عنا، واجعل آخر كلامنا من دنيانا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. لا إله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مريضنا واحفظ مصرنا واحفظ يا ربي أمنها وشعبها يا أكرم الأكرمين يا الآن آن التوبة للباري التوبة للباري ودعاء قلبي ساعة الأسحار فقبل إلهي دعوة استغفاري أنا بالله عبد مستجير أنا بالله عبد مستجير ولي أمل أنا بالله عبد مستجير ولي أمل ولي تعلم خالقي وتعلم خالقي ذو النفس لقد آن المتاب لقد آن المتاب إليك ربي أنت الكريم والسلام عليك يا خير العباد ويا من هدانا إلى سبيل الرشاد. الله أكبر الله أشهد أن لا إله

خلقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة إلا

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ها قد أصبح الصبح وبدأ الناس يغدون ويروحون، وإن لكل منهم حاجة، وإن حاجتنا عندك يا رب العالمين أن ترفع عنا الوباء والبلاء بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لنقل وصلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم وإماما، قارئنا القارئ الشيخ طه النعماني، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أشرف توفيق، رامي عبد المنعم، وأحمد إمام، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه تحيات زميلي علي مسعود السهيد، مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، ومن مراقبة استوديو البرنامج العام الزميل رأفت موسى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة هنا بمسبيرو، وكنت معكم إسماعيل دويدار، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وانفصلت الآن موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الثلاثاء 23 من ربيع الآخر من عام 1442 من الهجرة، 8 ديسمبر من عام 2020 من الميلاد.